نادانا خلي العاصي يتوب يا رسول الله يا نبي الله جيت بالاحسان طهرت قلوب نورت طريقنا بحب الله وبصفح يخلي العاصي يتوب يا نبي الله يا نبي الله جيت بالاحسان طهرت نورت طريقنا بحب الله وبصفح يخلي العاصي يتوب صبحا من اوحى بعلمه اليك كرمنا بفضله وكرمه عالي صبحا من اوحى بعلمه اليك كرمنا صفح ومغفرة والنور حواليك يا حبيب الله يا حبيب الله كل الأكوان بتصلي عليك هلت عالدنيا ما شاء الله صفح ومغفرة والنور حواليك يا حبيب الله يا حبيب الله بتصلي عليك قلت عالدنيا ما شاء الله صبح ومغفرة والنور حواليك. يا رسالة حب وبشرة خير يا رسول الله، وصلنا بحب الخير للغير يا رسول الله. يا رسالة حب وبشرة خير يا رسول الله، وصلنا بحب الخير للغير يا رسول الله. يا حبيبي يا رسول الله، حبيبي.